حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، ونادر راشد على هندسة الهواء. مساء الخير، برحب بكل السادة المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة الأيام الحلوة الجميلة المباركة، أيام رمضان بتعدي بسرعة. النهاردة بسرعة 19 رمضان، يمكن أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. عايز أقول لكم، يمكن صحيح أن كلنا دلوقتي بنعاني الحقيقة من حرارة شديدة جدا في الجو، لكن بنبشر كل سادة المستمعين أن الموجة دي تنتهي أو هتنكسر غدا السبت بإذن الله. يمكن هيئة الأرصاد الجوية قالت أو رجحت انخفاض الحرارة بتقريبا 10 درجات، وبرضو مازال خبراء الأرصاد والأطباء بيحذروا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويمكن أجهزة الدولة رفعت كل استعداداتها الاحترازية إلى الدرجة القصوى تحسبا لوقوع حوادث أو إصابات بضربة الشمس لا قدر الله. فيعني ياريت نتجنب هذه الضربات، ضربات الشمس طبعا، بأن احنا ما نتعرضش لي في توقيتات اللي هي الظهر اللي بتكون فيها الشمس بالفعل تكون قوية جدا، نبعد عنها وما نحاولش ان احنا يعني نتعرض لها بشكل مباشر. كل سنة وانتم طيبين. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في حلقة من حلقات من الناس للناس، اتكلمنا عن الأمية، لكن بنلاقي ان في وسط المبادرات الحقيقة اللي موجودة في مصر بشكل كبير جدا وبشكل فعلا صحي، بنلاقي ان موضوع الأمية لابد ان هو يدخل مرة تانية ونتكلم فيه مرة تانية ونتكلم فيه، وخصوصا وجود 18 مليون أمي. يعني دي قاعدة كبيرة جدا للفقر وللبطالة كمان. يمكن 75% من الأميين إناث فاتهم قطار التعليم، والخطر في المنيا وفي أسيوط. دي يمكن دي أكبر نسبة من نسبة الأمية. في دراسات كتيرة جدا طويلة كانت توصل لها أخيرا الخبراء، قالوا إن الأمية دي هي ظاهرة اجتماعية، وقالوا إن الأمية هي بتبقى عائق أساسي أمام عجلة التنمية، رغم المحاولات الكتيرة جدا اللي بتقوم بيها الدولة وبتقوم بيها هيئة الحقيقة تعليم الكبار ومحو الأمية، لكن بنجد أيضا إن ما زالت هناك أعداد كبيرة جدا، يمكن بلغت 18 مليون أمي، 75% منهم إناث والباقي ذكور. دي حسب الإحصائيات الرسمية، ويمكن المبادرات كانت مبادرات فردية، لكن مع الأسف الأمية ابتلعت كل هذه المبادرات. لكن محتاجين إن احنا نظهر حدود تكون غير تقليدية وتكون بالفعل يمكن حاجة تخلينا إن احنا نقدر نواجه هذه المشكلة بشكل غير روتيني وغير شكلي، ويبقى بالفعل نقدر نشخص الخطأ فين بالضبط عشان نقدر نمنع الخطر ده ونقدر نعالج أيضا هذه المشكلة. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. ولأهمية هذا الموضوع، موضوع طبعا محو الأمية، بنحاول نتصل بالدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار ومحل الأمية. الحقيقة كان لنا لقاء معاه في إحدى الحلقات الحقيقة السابقة في برنامج من الناس للناس، لكن الموضوع ذو أهمية كبيرة جدا، إذا لابد من أن احنا نتحدث عنه، نقدر إزاي نشخص الخطأ ونمنع الخطر دوت ونواجه هذا الخطر، ونحاول أن احنا نلاقي حلول خارج الصندوق. نحاول اتصال بيه الحقيقة، يعني ربنا يسرها إن شاء الله، لأن الموضوع مش صغير. كنا زمان بنقول ان الأمية تتعلق بالجهل بالقراءة والكتابة، لكن دلوقتي في الوقت الحاضر وفي المجتمعات المتقدمة بقت الأمية ليها مقاييس تانية، يمكن اختلفت، بقت في بعض المهارات اللي بيفقدها الشخص بيعتبر ان هو انسان أمي. يعني الانسان اللي ما بيقدرش يقعد على الكمبيوتر مثلا ويقدر ان هو يعني يتعامل معاه بشكل جيد بيعتبر أمي. مش بقى هنتكلم على عدم معرفته بالقراءة والكتابة، لا دي حاجة تانية خالص. فاحنا يعني الموضوع اعتقد ان هو محتاج بالفعل كلنا نتكاتف، لانها موضوع او مشكلة مجتمعية لابد ان احنا كلنا نتكلم فيها ونحاول ان احنا نلاقي حلول ليها وحلول تكون فعالة، لان الظاهرة دي ظاهرة الأمية ليها تأثيرات بتكون سلبية جدا، فلابد ان احنا نحاول ايجاد حلول ان شاء الله فعالة. الأغنية جميلة جدا يا نادر، ومناسبة بالفعل الموضوع محو الأمية بنتكلم عنه، لكن احنا هنأجله شوية معلش لحد ما الدكتور عاشور يرد علينا، لكن معنا موضوع آخر مهم جدا يمكن اتكلمنا فيه أكتر من مرة برضو في حلقات سابقة، يمكن من فترة كانت بعيدة شوية، لكن هنحاول إن شاء الله نجد حلول بإذن الله شافية. احنا معنا الأستاذ نسيم صاحب المشكلة، ويعتقد هي مشكلة يعني عامة وليست مشكلة خاصة بيك. أهلا بيك، وبرحب أيضا بالمهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري. أهلا بيك معنا باشمهندس محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا أستاذ نسيم، قول لنا المشكلة. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا هي المشكلة أن احنا عندنا ترعة السخاوي الشرقي ري غرب سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، ترعة طويلة جدا وعليها زمام زراعي كبيرة جدا يا أستاذة أمل، وإحنا بنطالب المهندس المختص عندنا في غرب سيدي سالم ان هو يعمل جيدا على تطهير الترعة وإزالة التعديات اللي عليها من شجر وأحجار وردم وقطين وخمامة وخلافه، حتى تسنى لنا وصول المياه إلى نهاية الترعة. ونهاية الترعة حضرتك يعني معروف ان نهاية الترعة دايما نهاية الترعة متعبة، يعني وصول المياه إليه بيبقى صعب جدا. واحنا قعدنا حضرتك من فترة بسيطة من 3 أيام، قعدنا حوالي 3 أيام أو 4 المية عندنا شبه منقطعة تحت الصحارة في نهاية الترعة، وكنا بنحاول ان احنا ده بسبب الحواجز بقى، القمامة او الردمة او الحاجات اللي موجودة عليها هي المنع على وصول المية، والاشجار والمخلفات واللي رادم بحجارة واللي رامي كانت بيت مهدوم رامي حجارته في الترعة. ونشيدنا البشمهندس اسمه البشمهندس مدحت محمد ابراهيم الجبالي مهندس ري غرب سيدي سالم ان هو يسلك الترعه ويزيل على التعديات. التعديات حضرتك هم نفس جهات الري نفسها عامله لها محاضر وعامله لها قرارات ازاله وصادر لها قرارات تنفيذيه، والشرطه موجوده حضرتك. طيب احنا انا عايز اعرف الترعه دي بتخدم يعني قد ايه او بتمر، ممكن نقدر نقول ان هي توقفها كده وعدم وصول الميه ليها ممكن بتحرم كم واحد ان هو ممكن يسقي الارض بتاعته؟ كتير يا فندم، كتير يا استاذ امل. احنا حضرتك احنا تحت الصحارى حوالي بس 5000 فدان تحت الصحارى في نهايه الترع. نعم. الترع عليها حوالي اكثر من 8000 فدان او 10000 فدان اذا لم يكن اكثر. واحنا مش بنطلب حاجه مستحيل، احنا بنقول للبشمهندس مدحت الدبالي ده هو عاوزين نزيله بس التعديات اللي على الترعة، نزيله الشجر، نزيله الردم، الحجارة، المخلفات اللي مرمية في الترعة، بحيث ان الترعة المية توصل في نهايتها. طب هو كان رأيه ايه باشمهندس مدحت لما كان حالة زي كده؟ ما بيردش على التليفون، ما بيردش على التليفون، هو ما بيردش على التليفون خالص. طب هو بعيد عليكم ان انتوا تقدروا توصلوا له تروحوا له في بعيد، بعيد ومش متاح لكل المزارعين ان هم يوصلوا. طبعا المزارع دلوقتي هيسيب ارضه او هيسيب شغله. وطبعا احنا عندنا مشكله تانية برضو، ان السخاوي العمومي حضرتك احنا السخاوي الشرقي راي غرب الرسال. السخاوي العمومي في حضرتك بوابتين خرسانيتين قديمتين جدا، البوابتين الخرسانيتين دولت يعني عاملين خنجه للميه، مضيقين الميه علينا جامد. ده في السخاوي العمومي. نعم. ففي السخاوي العمومي البوابتين الخرسانيتين دول كانوا منشئين ايام خطه تطوير الري سنه 93، ودلوقتي ما عاد لهمش استخدام. فلو بنطالب الجهات المسؤوله في وزاره الري في كفر الشيخ ان هم بس يعمقوا البوابتين دولت او يزيلوهم، هم عباره عن جسم خرساني، منشا خرساني لكنه حضرتك خانج الميه. المنشا الخرساني ده عباره عن عرضه حوالي متر ونص وعمقه حوالي متر ونص، فعامل خنجة للمية رغم ان السخاوي العمومي ده واسع جدا. بس نعم. عندي البوابتين، بوابة في اوله بوابة في اخره، بوابة في اوله عند حزبة ابو غانم وبوابة في اخره عند كوزو. البوابتين الخرسانيتين دول المنشأ الخرساني دي خانج البحر السخاوي العمومي. النقطة الثانية والاخطر والاهم اللي انا بتصل بحضرتك النهاردة، مشكورا يعني حضرتك مشكورة جدا على الإتاحة، ان منطقة تحت الصحارى اللي هي على ترعة السخاوي الشرقي رئيس رسالة مغرب كفر الشيخ، بنطالب ان احنا وزارة الري ان هم يدرجونا ضمن خطط تطوير الري او تطوير مساقي الري. مساقي الري احنا ما عندناش حضرتك لا تطوير لمساقي الري اللي هي القنوات بتاعه الري مش متطوره، مما يؤدي الى اهدار كميات كثيره جدا. تطوير بمعنى ايه؟ بمعنى ايه استاذ حضرتك؟ احنا عندنا الجناية اللي هي الترعه اللي هي المسجه بنسميها المسجه مساحتها واسعه. التطوير ده هو حضرتك بيجي تطوير عباره عن بنى منشا بالطوب وبالاسمنت وبالرمل، ومساحته بتكون 70 سنتي او 60 سنتي او 80 سنتي، بيعمل احكام لوصول المياه للايه للارض الزراعيه عشان الميه ما تبقاش مهدره، يعني يبقى كل الميه توصل للارض حضرتك، عشان الميه دي ما تبقاش مهدره، لان احنا عندنا تهدير ميه كتير جدا، ودي يتنافى مع خطه الوزاره محمد بعد 5 د اللي هي ترشيد وتنظيم المياه وكده. ثم خطه الرئيس السيسي، سياده الرئيس السيسي ان هو قال ايه، احنا بنطالب بترشيد المياه. نعم. فاحنا بنطالب ادراج منطقه تحت الصحارى على ترعه السخاوي الشرقي راي غرب التلسان محافظه كفر الشيخ، بان هي يضمني تحت تطوير المساقي والصرف المغطى اللي هو الصرف الزراعي. طيب المهندس محمد، تمام، المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزاره الري، اهلا بيك معنا مره تانية في برنامج من الناس للناس. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي. المهندس محمد، يمكن الحقيقه يعني وزاره الري بصراحه ليها انجازات كبيره جدا في محافظات عديده جدا، ليه كفر الشيخ منسيه؟ مش قادره افهم. طيب اسمحي لي بس احيي حضرتك وطبعا استاذ نسيم يوسف وبالاضافه للساده المستمعين. انا عايز اوضح حاجه بس، ان انا دخلت الله يخليك مش عارف الموضوع اللي موجود ايه، لكن انا استاذ نسيم تواصل معايا يوم الاحد الماضي، وده بالصدفه ان انا فوجئت ان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو نفس الموضوع، يعني الخاص بتاعه السخاوي الشرقي اي غرب سيدي سالم كفر الشيخ، وتواصل معايا وبعت لي الصور الخاصه بيه وجود طاوله، الطاوله دي موجوده في الترعه، والمفروض ان هو كان بيشتكي ان احد المهندسين الموجودين او ايا كان مفيش استجابه بسبب انه يرفع الصورات دي الموجوده دي، وعلى اساسها انا تواصلت معاهم من خلال قطاع الري المهندس عبد اللطيف خالد، وتم الاستجابه في نفس اليوم، وتواصلت معاه كمان وتم رفع الطاوله دي وقدامه هو كمان، حتى انا بعت له نفس الصور بنفس الازالات اللي تمت للطاوله اللي كانت موجوده، خاصه ان كانت الطاوله دي ليست حشائش، الموجودة يعني مش مسؤولية فقط الأعمال الطفرات، لكن كان موجود فيها ردم وحجارة وطبعا كتل خشبية، وكان موجود فيها قمامة كتير جدا، وتم رفعها وتقيم تشكيك الترع عشان ما تقدر تمشي بشكل جيد. ودي كانت استجابة أعتقد بالنسبة له هو كانت سريعة جدا، هو موجود معنا وقدر يتكلم فيها. فعلا فعلا يا باشمهندس الاستجابة بالنسبة لتصوير الثورة كانت سريعة. تمام يا فندم. النقطة لكن احنا حضرتك ندخل ما احنا كمل. طب طب ندي له فرصه يا استاذ نسيم بس المهندس محمد السباعي بس يكمل لنا النقطه الثانيه بتتكلم فيها. تمام. النقطه دي ده بالنسبه للطاوله اللي كانت موجوده وتم رفع القمامه وقويه، وطبعا دايما وابدا احنا بنناشد المواطنين ان المجاري المائيه دي احنا عندنا حوالي 33000 كيلو متر طولي ممثله في الترع، بالاضافه حوالي 22000 متر طولي في المصارف. دايما وابدا بنناهي المواطنين انه ما يتمش القاء القمامه فيها لانها بتسبب لنا مشاكل ضخمه جدا خاصه المواطنين، وما بتوصلهمش، وعلى اساسها بنقول ان في مشاكل رأي كتير جدا خاصه في موسم اكثر احتياجات اللي احنا بصدده دلوقتي اللي احنا بدانا فيه. المهم احنا رفعنا الطاولة دي وتم التواصل مع الإدارة هناك، وتم التواصل مع المهندسين الموجودين هناك، وتم رفع حل المشكلة دي من أساسها. المشكلة التانية كان فيها الخاصة بالمسائل الخصوصية وإن إزاي هو محتاج هو يتم إدراجها. عايز أوضح حاجتين بس. الحاجة الأولى إن المسائل الخصوصية غير مسؤولة مش تحت أي مسؤولية وزارة الزراعة تطهيرها، هي المفروض إنها تتبع إما وزارة الزراعة إما المواطنين، فبالتالي هم المسؤولين عن تطهيرها. لكن إحنا اللي نقدر نساعد فيه ان احنا ممكن نتواصل مع استاذ نسيم ونقدر ان احنا ندخلها او ندرجها في خطط التطوير الري، اللي هو نقدر ان احنا نشوف ايه اللي محتاجينه. وكده كده احنا عندنا قطاع كامل اسمه قطاع تطوير الري، يقدر ان هو يساهم في حل مشاكل الري الموجود. يا ريت يا ريت يا فندم والله. اجاوب على سؤال حضرتك بقى، ليه كفر الشيخ منسيه؟ لا كفر الشيخ مش منسيه ولا حاجه، احنا اللي عايزين نفرق بس، ولازم الناس تستوعب ده بشكل جيد. احنا في موسم اكثر احتياجات بيكون عندنا الطلب على المياه بشكل زيادة جدا، بالإضافة لها اعتبارات كتير جدا بالنسبة لصيانة الترع، بالنسبة لحالة الترع والجسور، بالنسبة لكمية المياه المنصرفة، بالنسبة للمخالفات الموجودة أساسا اللي بتطالب زراعات شرهل المياه زي زراعات الرز وعدم التزام بعض المواطنين فيها، وعلى أساسه المفروض المياه ما بتكفيش بعض الزراعات الأخرى. فالموسم ده احنا كلنا بنتضافر وبيكون مجهود قوي جدا عشان نقدر نوصل المياه في النهايات، ونعتبر محافظة كفر الشيخ من ضمن المحافظات اللي بنطلق عليها محافظات فيها مناطق كتير جدا في نهايات الترع، لكن بالتعاون مع المواطنين وبالتأكيد أي شكاوى بنحاول ان احنا نتواصل معه ونحلها في وقتها. يعني المهندس تحياتي لحضرتك، اسمح لي استاذ احمد نقطة بسيطة. هو الباشمهندس قال كلام مظبوط زي الفل خلاص، ان هو استجاب لقصة رفع الصولة او المخلفات اللي على الصولة. حضرتك الترعه ترعه السخاوي الشرقي راي غرب سلسال محافظه كفر الشيخ، هي اطول ترعه في غرب سلسال. تم تطهيرها حشائش تقريبا كده في شهر يناير، منذ شهر يناير واحنا دلوقتي حضرتك في موسم ذروه الاحتياج الصيفي اللي هو في شهر 5. يعني الناس كلها دلوقتي الفلاحين يعرفوا طبعا، حضرتك عارفه ان احنا دلوقتي مقبلين على موسم الشتل والزراعه الرز. لم يتم تطهير الترعه ولا ازاله الاشجار اللي عليها ولا ازاله الردم ولا الحجاره ولا الحاجات ديت منذ شهر يناير. هذه نقطه. ثانيا نهايه الترعه دايما نهايه متعبه بشهاده كل الناس والدنيا كلها عارفه ان نهايه الترعه عموما وصول المياه لها صعب بسبب الاختناقات وبسبب طول المسافه وبسبب استخدام الناس اللي فوقنا اللي هم جايبيننا يعني. فاحنا طالب الاهتمام بنهايه الترعه. نهايه الترعه عندنا نهايه متعبه، احنا عندنا صحاره حضرتك خانقه الترعه يعني بتعوق مياه وصول المياه لنهايه الترعه. فالبشمهندس اللي هو المختص عندنا اللي هو مهندس اي غرب سيدي سالم، يعني نرجو من البشمهندس محمود ونرجو من الساده المسؤولين الكبار في الري التنبيه عليه ان هو يهتم بالترعه، نقول له انزل شوف الترعه. طب انت لفيت على الترعه انت؟ طب انت نزلت زرت الترعه دي انت؟ طب انت شفت الترعه عليها مشاكل ولا ما؟ انا كنت عايز اسال سؤال معلش يا استاذ نسيم. باشمهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزاره الري، هل الترع بتبقى محتاجه تطهير كل فترة ولا هي يعني دي بتبقى مسألة خاصة بالأهالي، لأن هم مع الأسف هم اللي بيلقوا الحقيقة بالقمامة والمخلفات دي على الترع نفسها؟ لا أوضح أتمنى حاجة عشان أوضح للجميع. كل الترع اللي موجودة كمان مجال المصارف عندنا في حاجة اسمها عقود تطهيرات، عقود التطبيقات دي من العقود اللي بتاخد جزء كبير جدا من موازنه الوزاره، لانها المسؤوله عن تجهيز السرع ورفع اي عوائق خاصه بالمياه ووصول المياه للمنتفعين. نعم. والمفروض ان ده بيرجع لكل حاله سرع منفصل. عارف زي مثال في سرع بتحتاج مثلا حاجه بنسميها حشه، ثلاث حشات في السنه، في بتحتاج حشتين اثنين بس على حسب طبيعه التربه هي بتؤدي الى نمو الحشات بشكل كبير او لا. وده بيرجع كمان لتقدير كل مهندس في مركزه او كل مهندس في هندسته، هو المسؤول عن تقدير هل هي حاله السرعه محتاجه، هل لها الاولويه دلوقتي، هل ممكن ان انا لا مش محتاجه دلوقتي ممكن اطلع لها ثاني. لكن في كل الاحوال هو عنده عقود، العقود دي موجوده من شهر 7 او بدايه السنه الماليه بتكون موجوده لنهايه السنه، هو المسؤول عليها، مع موجود معاه رئيسية العمليات دي على المقاولين، هو بيقدر يوجههم تقديره سواء الحشات دي هتبقى ميكانيكيه او يدويه، سواء الرفع ده هيبقى شكله ايه او ايا كان. يعني ده بيرجع للمهندس الهندسه نفسه. نقطه المهندسين، المهندس استاذ نسيم بيقول انه ما بينزلش وما بيمرش، لا اسمح ما اقدرش ارد عليه، لكن على المهندس ده. لكن اللي انا اعرفه ان احنا عندنا حوالي 222 هندسه خاصه بالري او 220 هندسه خاصه بالري، هندسه ري على مستوى الجمهوريه، المهندسين الموجودين فيها اكاد اجزم انهم كفء جدا، بيتابعوا بشكل جيد، انهم ما بتاخروش خالص. فايضا ولو في اي بس برضه يا فندم محتاجين برضه متابعه عليهم ومراقبه برضه عليهم، لان الانسان غصب عنه برضه ممكن يخطئ. يا استاذ امل انا اسال سؤال واحد بعد اذن حضرتك، اسمح لي اكمل كلامي. طب نكمل بس يا استاذ نسيم بعدين حضرتك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. معلش اوضح بس، عايز انت حضرتك بتقول المتابعه، عايز اوضح حاجه بس، ان كل مدير هندسه في مدير عام، كل مدير عام في وكيل وزاره، كل وكيل وزاره في رؤساء قطاعات، ورؤساء قطاعات على راسهم طبعا رئيس المصلحه المهندس محمود السعدي. احنا بالتاكيد هدفنا الرئيسي في وزاره الري ما هو الا تحقيق يعني اهداف المواطنين، وان احنا نوصل لهم الميه، وان احنا نحل مشاكلهم. لكن بالتاكيد محتاجين شويه يعني مساعده من المواطنين ومن الشركاء. دايما بنقول على المواطن هو شريكنا في الموضوع، وليس فقط ان هو منتفع فقط، لكن هو شريك معنا. عايزين ان هو يقدر ان هو يلتزم ب مثلا لو في زراعات شرها ممنوعه زراعتها زي الارز ما يزرعهاش او الموز او غيره، عايزين ان هو يلتزم بعدم القاء الكمامه، عايزين هو هنكون مع بعض عدم التعديات، وهو بيتكلم على التعديات الموجوده على السرعه. تقريبا معظم المجال المائيه دلوقتي في تعديات، ودورنا ان احنا بنحرر لها محاضر وبننسق مع الجهات التنفيذيه لازاله التعديات دي. يعني عايز اقول ان بالتاكيد ما قلت الدنيا كويسه جدا والدنيا مثاليه، لا بالعكس طبعا، يعني دائما ابدا هناك اخطاء، لكن دورنا ان احنا من خلال القنوات اللي زي الاعلاميه زي حضرتك كده ومن كل القنوات الاعلاميه ان احنا بنلقي الضوء على السلبيات ونحاول ان احنا نتلافاها. يعني احنا بنحاول يعني المجهودات دي كلها جميله، بس ثانيه واحده يا استاذ نسيم، بس عايز اقول حاجه، ان احنا محتاجين بالفعل، احنا محتاجين ثقافه لينا احنا كمجتمع للبشر للمواطنين اللي موجودين، ان احنا بالفعل نحافظ على حاجاتنا، يعني نحافظ على الترعه ديت اللي احنا بنرمي فيها المخلفات. احنا المفروض مش محتاجين رعايه ولا رقابه ولا حد يقدر يشرف علينا، عشان ما نبقاش في عقوبه مشدده على اللي بيلقي بالمخلفات دي على الترعه دي. الحاجه دي بتهمكم وبتخصكم، يعني دي انا مش قادر افهم الناس بتاذي نفسها ليه. صحيح هي السلوكيات خاطئه طبعا، بس انا بوجه سؤال بسيط جدا للبشمهندس اللي هو في الري، بشمهندس مدحت، بقول له هل انا يعني كل الميه ما تقطع من عندي في الترعه المفروض ان انا اتصل عليك عشان اداحل واحاول ان انت تجيب لي ميه، ولا انت عارف ان البحار عندك بيقول لك الترعه الفلانيه ما فيهاش ميه، الترعه الفلانيه شبعت ميه، الترعه الفلانيه نهايتها لسه ما وصلهاش ميه؟ طيب لما يكون البحار مبلغ المهندس وقايل له الترعه فيها ميه والترعه باقي لها يومين او ثلاثه او اربعه ما فيهاش ميه، يبقى انا كمواطن او كمنتفع او كمزارع او كفلاح موقفي في النقطه ديت هيبقى موقف صعب جدا، هفضل احاول لكن ما فيش حد هيسمع كلامي. طب يعمل الصرف ازاي يا باشمهندس محمد؟ يا فندم معلش سؤال حضرتك ثاني. هو بيتكلم ان هو لو مفيش مية عنده هل في الترعة نفسها هل هو مثلا يقدر يتصل ازاي يعمل بايه؟ لا اوضح لحضرتك حاجة. اولا قصة التوزيع المية ده في يعني ليها سيستم معين، يعني ليها سيستم معين بتتوقف على كذا حاجة. في مثلا على سبيل المثال بعض الاماكن عندنا بتبقى حاجة اسمها ادوار عمالة وادوار بطالة. يعني ايه؟ يعني انا مفروض ان انا بكون موزع المية مثلا 5 ايام و10 ايام، 5 ايام بيكونوا موجود فيهم مية دور العمالة و10 ايام عشان اقدر اوزع المياه على ترع اخرى في مناطق اخرى بالتبادل، ودي حاجة اسمها دورة ثلاثية. في حاجات تانية اماكن تانية بتبقى عندي دورة ثنائية 5 و5، يعني ايام عماله في موجود ميه وخمس ايام لا. اللي عايز اقوله ان بالتاكيد كل مواطن هدفه الرئيسي وجود الميه عنده هو، لكن بالتاكيد احنا ما يهمناش ما لناش اي مصلحه خالص ان اي حد يشتكي، لكن كل ما في الامر ان احنا بنحاول بقدر الامكان توزيع المياه الموجوده بشكل متناسب، مش هقول عادل، على كافه المواطنين في كافه الاماكن. اه بالتاكيد ده ممكن يكون بالنسبه للبعض ان هو واحد بيفكر في جزئيته هي بس. اولا بعيد الزلزال نسيم مش مطلوب منه ابدا ان هو يتواصل ويطالب ان المياه موجوده او مش لا او مش موجوده، لا هو المفروض ان في سيستم موضوع، السيستم ده بيكون على اساسه لو تم خلل فيه وكل الاهالي وكل المنتفعين بيكون عندهم خلفيه بالسيستم ده، لو في خلل فيه ده دورنا احنا بقى زي ما تواصلت معايا. باشمهندس طب هل في خط ساخن يا حضرتك؟ باشمهندس في واحد عندنا مزارع من 3 ايام ما كانش تعرف ميه، فاتصل بالباشمهندس المختص في غرب السلسالب قال له الترعه ما فيهاش ميه، قال له ازاي الترعه ما فيهاش ميه؟ قال له لا الترعه ما فيهاش ميه، قال له لا ده الترعه مليانه ميه، ده الترعه فيها ميه. قال له انا يعني بتصل على حضرتك عشان اقول لك خبر كاذب مثلا او اجل وقتك، الترعه فعلا ما فيهاش ميه. فاتضح ان الباشمهندس كان متبلغ ان الترعه فيها ميه وهي فعلا ما فيهاش ميه يا باشمهندس. ثانيا انا بطالب نقطه من وزاره الري او من وزاره الزراعه ان منطقه تحت الصحارى على ترعه الخوي الشرق ري غرب سلسال كفر الشيخ يتم ادراجها ضمن خطة تطوير مساق الري او الري المطور، ويتم في ادراجنا في الصرف المغطى اللي هو الصرف الزراعي للحفاظ على المياه، للحفاظ على المياه. طيب النقطه الثانيه اتفضل. اول حاجه بنقطه ان حضرتك انا عايز اوضح بس ان انت تواصلت معايا من غير خط ساخن، واعتقد ان انا استجبت في نفس اليوم من خلال المهندس عبد الرقيب خالد رئيس قطاع الري والمهندس محمود السعدي رئيس المصلحه، وتم تمام يا استاذ تم رفع الموضوع. فبالتالي قصه ان احنا القنوات مش مقفوله على اي حد، اي حد بيحب يتواصل في اي وقت احنا اعتقد ان احنا متاحين للناس كلها. النقطه الثانيه طلباتك المباشره الخاصه بالتطوير ضغط المنطقه دي لمشروع التطوير او مع هيئه تساعدونا في القصه دي لو ممكن او مشروع الصرف المغطى. طبعا انت عارف حضرتك ده ما يكون طبقا لدراسات ولوائح معينه، الصرف المغطى ده تابع للهيئه المصريه العامه لمشروعات الصرف، والتطوير منطقه التطوير دي لو انت عايز تضيفها بالتاكيد ده تابع عليه قطاع تطوير الري، الاثنين موجودين عندنا في الوزاره وتابعين للوزاره. حضرتك بسهوله جدا مجموعه المنتفعين هتقدم طلب، والطلب ده احنا هنتابعه باذن الله وتنزل لجنه وعلى اساسها تقدر ان احنا نشوف الموضوع امكانيه تطويره ايه. تمام يا فندم. النقطه الاخيره بس احب اقول لحضرتك يعني لو البوابتين الخرسانيتين في السخاوي العمومي لو يتم تعميقهم بعض الشيء لان بيعملوا حاجز للمياه، ده طلب عام وطلب مهم لو ممكن يعني منشأ خرساني. طب اسمح لي عشان انا ما اعرفش الموضوع ما شفتوش، لكن ده ممكن كمان بسهوله جدا حضرتك طلب صغير او يا اما تبعته على الاداره عند حضرتك او عندنا في الوزاره مفيش مشكله هنتابعه باذن الله. تمام يا فندم. طيب ارجو بقى تطبيق الازالات او تنفيذ الازالات على السخاوي الشرقي يعني الازالات قطع الاشجار او المبطن او كده. انا عايز اوضح حاجه بالنسبه للازالات. الازالات احنا دورنا كوزاره الري ان احنا مسؤولين عن حفر الازالات وتحرير المحاضر ده في المقام الاول، ومسؤوليتنا كمان ان احنا بنكون مصاحبين ومرافقين للقوى التنفيذيه في تنفيذ هذه الازالات. والموضوع هنا عباره عن منظومه كامله، مؤسسات مختلفه مش احنا فقط، لكن احنا الدور الفني بخصوص تحرير المحاضر. قصه التنفيذ دي بترجع عليها اعتبارات كتير جدا مش عند وزاره الري فقط. مهندس محمد السباعي، هل لتحرير المحاضر والحاجات دي هل بتستعينوا بالمواطنين؟ يعني في خط ساخن مثلا لما حد بيشوف مواطن بيرمي مخلفات او ردم او حاجه في الترعه ديت، هل بيبقى في خط ساخن ممكن يتواصلوا معاكم فيه على اساس تقدروا يعني تضبطوا الواقعه ديت؟ البحار عارف يا استاذ امل، البحار موظف على البحر عارف فلان وفلان وفلان، مهنته وظيفته ان هو محافظ على البحر من اي تعديات. والدوله على فكره يدها قويه ولها اليد العليا والسلطه قويه الحمد لله، ومصرنا قويه الحمد لله بالجيش والشرطه وربنا يحفظ مصر. اللي يتعدى على الترع او المصارف او الحياه المرافق العامه دي مشكله يا استاذ نسيم، ان يعني بالفعل على الترع ضده. الدوله قويه وعاطيه الحاجه. ثانيه واحده يا استاذ نسيم من فضلك. اتفضلي يا فندم. اوضح حاجه استاذ امل، حضرتك اتكلمتي في موضوعين هنا، الموضوع الاول الخاص بتعديات الممثله في القاء الكمامه او التلوث والتلوث البيئي، ده وضع، والتعديات الخاصه بالبنيان او التعدي على المجرى المائي والحرم ده وضع ثاني. اللي احنا انا اقدر اضمنه لك ان احنا بقدر الامكان بنحصر كافه التعديات الموجوده على المجرى المائي اللي بيعتبر ده ملك دوله، اللي بيعتبر كمان ده مصلحه عامه ومنفعه عامه. طبعا بيتم تحرير المحاضر وبيتم نعم. ادراجها واعداد خلال مش مجال ان انا اقول لك بيتم ايه او بيتم خطوات تنفيذه ايه، لكن بيتم التنسيق مع الداخليه وبيتم تحرير المحاضر مع القضاء و عشان نقدر ان احنا ننفذ حاجه زي كده اسمها تنفيذ الازاله، وده بيتم تنفيذه بجدول او ببرنامج معين. لكن خاص الجزء الخاص بالبيئه انا بشوف ان هو في اتجاهين، النقطه الاولى خاصه بالوعي، وللاسف عندنا خلل شويه في نقطه الوعي ده، ودورنا دلوقتي كلنا ان احنا نشارك ان احنا نوعي المواطنين زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي انهم ازاي يدركوا ان دي حاجتهم هم في المقام الاول التلوث. والحاجه الثانيه ان احنا بيبقى ده دور بحار زي استاذ نسيم ما قال ان هو رفض اي مخالفات خاصه بتوصيل مياه صحي او طبعا ده دوره دورنا بالظبط، ويتم ده كمان على الطبيعه عشان كمان ما يتمش فيه نقطه تجني على اي حد من غير ما يكون هو السبب في ده. اذا هي الادوار كلها مقسمه يا فندم، يعني او يعني ليست خاصه بمؤسسه واحده او بهيئه واحده، لكن كل ده يعني حاجه مجتمعيه لابد ان الكل بيشارك فيها علشان نقدر ان احنا نوصل لحلول غير تقليديه، ونقدر بالفعل ان نستريح، يعني تبقى بالفعل المياه توصل للترعه وتقدر الترعه تؤدي وظيفتها. مرفق الري يا استاذ امل من اهم واخطر المرافق، والترعة على جمهورية مصر العربية هي الشرايين الحياة للزراعة وللري ولكل شيء. ففي دعوات كتير جدا وتوجيهات من سيادة الرئيس السيسي بالحفاظ على تطهير تطهيرات الترع بشكل مستمر وبشكل فعلي وبشكل جدي، والدولة قوية وإدارة قوية لتنفيذ القناة. في الفترة الأخيرة كان بالفعل في تطهير وفي إنجازات كتيرة جدا الحقيقة لوزارة الري في موضوع الترع والمصارف بشكل كبير جدا الحقيقة. فده يمكن النقطة الأخيرة أستاذ أمل أحب أضيفها للبشمهندس محمد، إن حضرتك ترعة السخاوي الشرقي دهيت اللي هي ري غرب سيدي سالم كفر الشيخ ديت، في البداية من فترة طويلة كانت لا تغلق، الترعة دي كانت ما بتكاش بتتكفي. ليه؟ لأن هي ترعة طويلة وعليها زمام زراعي ضخم جدا، فمعرفش يعني ليه يعني لا تغلق يا فندم، يعني لا كان اسمها يعني التيار مستمر تقريبا أو حاجة زي كده ما كانش. اسمح لي بس أوضح عشان ما يبقاش في معلومات مغلوطة. الترع اللي هي تعتبر تيار مستمر دي ترع تبقى مواصفات معينه المفروض يكون عليها يعني اسباب او دوافع معينه انها تجعلها تيار مستمر، على سبيل المثال ليس الحصر يعني انه يكون عليها مثلا محطات مياه شرب، يكون عليها التزامات اخرى. لكن اللي احنا بنتكلم فيه الترع الخاصه بتوصيل المياه للمواطنين عشان يقدروا انهم يزرعوا، ده قلت لحضرتك بيكون عن طريق حاجه اسمها توزيع مياه عن طريق نظام ثلاثي او ثنائي وادوار عماله وادوار بطاله. لكن انها كانت ايه دي انا ما حضرتش ده صراحه، ما عنديش خلفيه انها كانت مستمر قبل كده، مفيش حاجة اسمها كده. هي زي ما قلت يمكن فقط هي محتاجة زي ما حضرتك قلت جزء من المتابعة، جزء من التطهير بشكل مستمر، يعني محتاجين نزود الحشات أو عدد الصفرات خلال فترات متقاربة، قد يكون ده وده سهل جدا إن احنا نعمله وإن شاء الله يتم هذا يا باشمهندس بإذن الله يا فندم. إن شاء الله بشكرك جدا مهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، وبنشكر أيضا المستمع أستاذ نسيم، شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا، تحياتي يا فندم، تحياتي لحضرتك. شكرا. النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا كلنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتنا، النيل مسؤوليتي، النيل مسؤوليتك انت شخصيا تحافظ عليه، النيل مسؤوليتكم، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه، نيلنا هنحميه وحنحافظ عليه وحنبلغ عن اي تعدي عليه. تحيا مصر ويحيا نيل مصر، تحيا مصر ويحيا نيلها، تحيا مصر ويحيا نيل مصر، تحيا مصر ويحيا نيل مصر، تحيا مصر ويحيا نيل مصر، تحيا مصر ويحيا نيل مصر، نيلنا هنحميه وحنحافظ عليه. Come on. فاصل إعلاني من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك، لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته، لما يتوه هو في حضن بيته. علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر، وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض. اتبرع على 606062 في البنك الأهلي المصري وسي آي بي، وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر. اتصل على 16955. مرحبا بدكتور عاشور العامري، رئيس هيئة التعليم الكبار ومحل الأمية. أهلا بك معانا يا دكتور عاشور. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك بخير يا رب. سنة وحضرتكم طيبين وبخير، ومصر دايما مفتوحة وتعالى يا رب دايما. فتحنا موضوع الأمية مرة تانية لأن الحقيقة الموضوع كبير، وموضوع بالفعل يعني نقدر نقول عليه إن هي مسؤولية مجتمعية لابد إن احنا كلنا نتعاون من أجل حلها. محتاجين حلول غير تقليدية خارج الصندوق، محتاجين ان يكون ايدينا كلنا في ايدين بعض. ما ينفعش الهيئة الوحدة تقوم بهذا الدور، لكن لابد ان احنا مؤسسات مجتمع، المجتمع المدني، خريج الجامعات، الجامعات نفسها، يعني لابد يكون في مشاركة بشكل كبير جدا من كل المجتمع، مش بس من هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية. هل حضرتك تتفق معايا في هذا، ولا المسؤوليه كلها موقعه على حضرتكم؟ بكل تاكيد طبعا. انا اولا بشكر حضرتك وبشكر ذات البرنامج العام حقيقي اللي بتسلط الضوء دايما على القضايا المحوريه للمجتمع المصري وطبعا القضايا التنمويه بشكل عام، وان كانت قضيه الاميه هي من اهم المشكلات ومن اهم القضايا اللي بتؤرق المجتمع المصري حاليا. صحيح. والحمد لله طبعا القياده السياسيه بالفعل بدات يعني توطير اشارات وتوجيهات حاسمه من اجل القضاء على الاميه في المجتمع المصري في الاونه الاخيره. الحقيقه لو رجعنا للقانون رقم 8 سنه 91 اللي بينص على ان محو الاميه وتعليم الكبار واجب وطني تشارك فيه كل قطاعات الدوله. فمن حكم هذا القانون، والقانون ده بينص على ان بالفعل ان القضيه ليست قضيه الهيئه العامه لتعليم الكبار فحسب، ولكن القضيه هي قضيه عامه، قضيه مجتمع، قضيه مؤسسات المجتمع بصفه عامه سواء كان المجتمع المدني او القطاع الحكومي. ولذلك بتتجه الهيئه العامه لتعليم الكبار منذ فتره ليست بالقصيره الى بالفعل اشراك المجتمع وحشد كل قوى المجتمع من اجل القضاء على الأمية. احنا محتاجين يا فندم زي ما قلت حلول غير تقليدية، ومحتاجين كمان يكون في نوع من الالزام، يعني الزام الطالب قبل ما يتخرج ان هو يمحو امية مثلا عدد من الاشخاص الاميين، لان العدد الاميين بقى 18 مليون يمكن 75% منهم من الاناث، والصعيد كمان الحقيقة واخد برضو اكبر يعني واخد نصيب الاسد يمكن في المنيا واسيوط. بالظبط، هي قضية الأمية في مجتمعنا المصري قضية متشعبة لحد كبير، ويمكن الإحصائيات اللي حضرتك بتتكلمي عنها هي إحصائيات موجودة على مستوى العالم، يعني العالم على مستوى العالم إن بيقول إن معدل الأمية في الإناث ضعف الذكور زي ما موجود عندنا بالظبط، فهي ظاهرة مش غريبة لحد ما، على اعتبار طبعا إن البنات ليها ظروف خاصة وهكذا. ولكن خليني أقول لحضرتك بالفعل إن إحنا بدأنا نتجه يعني حاليا وتوجيهات من رئيس الدولة بالفعل، ان بدأ يحس الحكومة المصرية يعني حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم دكتور الشوقي، يعني في اجتماعات شبه اسبوعية من اجل وضع خطة وفقا لنص الدستور 2014 المادة 25 تحديدا. نعم. اللي بتقول ان تلتزم الدولة بوضع خطة لمحو الامية الهجائية والرقمية. فعشان كده بنقول ان احنا عندنا الحمد لله بدأنا نتجه الى الحلول غير التقليدية، بدأنا نشرف طلاب الجامعات. محدثك اليوم رئيس الهيئة العامة للتعليم الكبار، أنا بقالي سنة في الهيئة، بالفعل عقدنا 16 بروتوكول تعاون مع 16 جامعة من أجل إشراك طلاب الجامعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. ما شاء الله ده كويس جدا. بالفعل وبدأنا ندي حوافز كمان مادية وعينية للطلاب المشاركين في المشروع من الهيئة العامة للتعليم الكبار من الميزانية الخاصة بتاعتنا تحت البند الباب الرابع، وأيضا الجامعات المصرية بدأت أيضا تتجه إلى تحفيز طلابها وإعطائهم المزيد من الحوافز سواء أيضا المادية أو العينية أو الإعفاء من المصاريف الدراسية. دكتور عاشور العامري رئيس هيئة التعليم الكبار ومحو الأمية، يعني ايه المانع ان احنا ممكن يتم نربط التعليم بفصول محو الأمية بالاحتياجات بقى بتاعت الشخص دوت، ان احنا نعلمه حرفة بحيث ان هو نقدر نشجعه على ان هو يجي نربط ده بالمهارات بتاعته الخاصة بيه، بحيث ان احنا نخليه يكون عنده نوع من الـ من الـ الالزام ان هو يجي يمحو اميته علشان يحصل على الـ على الـ على الحرفة دي، او هيتعلم الحرفة دي او المهارات الحرفية او المهنية ديت. طبعا اشكرك بجد، وده توجه الدولة الان دلوقتي، تتجه الدولة الى دمج التعليم بالمشروعات الصغيره، ويمكن دلوقتي اصبح في كل محافظه او مجلس محافظه في قطاع للمشروعات الصغيره، وبدات بالفعل الهيئه العامه لتعليم الكبار تتجه لده. بدانا نعمل شراكه مع مؤسسات المجتمع المدني ان احنا نفتح فصول، مش بس نفتح فصول لتعليم القراءه والكتابه، احنا نفتح فصول ايضا هنعلم الناس قراءه وكتابه، وايضا هنعلم الناس حرفه بسيطه يدويه مش مكلفه جدا للناس من خامات البيئه الطبيعيه والبيئة اللي عايش فيها الدارس الأمي. بدأنا نستثمر هذه الخامات وهذه المواد الخام الموجودة في البيئة نفسها اللي بنفتح فيها الفصل، وإن احنا ندمجه في مشروع صغير. وأيضا لدينا مشروع قومي تتبناه الهيئة العامة لتعليم الكبار الآن، هو المشروع القومي للصناعات الصغيرة. ويمكن بتقابلنا مشكلة شوية في موضوع التمويل، ولكن بدأنا بالفعل إن احنا ننفتح على مؤسسات المجتمع المدني وعلى الجهات الداعمة من أجل تمويل هذه الفصول. الشيء بشيء يذكر أيضا إن احنا يعني كان لدينا لقاء مع مشيخة الأزهر الأسبوع الماضي، وبالفعل كانت هناك وعود، وكان هناك بروتوكول تعاون بيعد الآن من أجل توقيعه ما بين الهيئة وبين مشيخة الأزهر لفتح فصل المحو الأمية داخل كل معهد أزهري. هذا الفصل عندنا حوالي 70,000 معهد أزهري منتشرين في كل قطاعات الدولة، كل فصل هيبقى هو النواة الحقيقية. الطفل أو الطالب اللي هيكون موجود عندي أو الدارس الأم اللي هيكون موجود عندي، هنفتح فصل مش بس هنديله هنمحو الأمية الهجائية، ده كمان الأمية الدينية. الله جميل. الشباب والرياضة. تمام. أيضا كان لنا لقاء من عدة أيام مع وزير الشباب والرياضة الوزير المحترم دكتور أشرف صبحي، وبالفعل بدأنا بالفعل نستعيد تاني مشروع المصريين يتعلمون وبقوة، وبدأنا يعني نفتح فصول، وتبنى بالفعل نحو 100 مليون دارس أمي بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال الشباب ومن خلال مراكز الشباب المنتشرة على في مصر كلها. انت عارف حضرتك انتوا كده بتقضوا على يعني حتى الأفكار المتطرفة اللي ممكن هي تصل للأمي ده من خلال يعني جهله بالأمور أو نتيجة للفقر يعني. بالضبط. صدقيني احنا عندنا ادوات محترمه جدا، وشعب مصر بالفعل شعب واعي، وعندنا قوه بشريه محترمه مؤهله، وفقط محتاجين ان احنا نحفز الدارس الام ان هو يتعلم. انا بشكرك. لدينا معه لقاء ان شاء الله باذن الله يوم الاحد القادم ان شاء الله، ايضا للتنسيق ما بين الوزاره ذات التربيه والتعليم والهيئه العامه لتعليم الكبار في عده امور، من اهمها هو استخدام التكنولوجيا في مجال تعليم الكبار والوصول لدارس الام في اماكن بعيده، وان واصبح ليس من المطلوب ان يكون دارس الام معي في الفصل لمده اسبوع كامل طول الاسبوع 6 أيام في الاسبوع. لا، انا محتاجه يوم او يومين فقط في الاسبوع، وبعد كده هنتي يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى في تعاون ما بين التليفون او الكمبيوتر وهكذا. ان شاء الله باذن الله الخطه اللي احنا وضعينها باذن الله نبني ثمرها قريبا. واحنا بالفعل يعني بنشكر البرنامج العام، بنشكر الاذاعه المصريه لانها بالفعل بتسلط الضوء معنا وداعمه بشكل كبير جدا للهيئه العامه لتعليم الكبار وللقضايا الملحه للمجتمع المصري. وبنشكركم والله يا دكتور عاشور لاستجابتكم ايضا، ولانكم بالفعل حاسين بمدى يعني حجم هذه المشكله، وعشان تقدروا تحلوها بشكل غير تقليدي. احنا بنشكركم شكرا جزيلا دكتور عاشور العام رئيس هيئه التعليم الكبار والمحو الاميه، بنقول لحضرتك الف سلامه، لانه واضح ان البرد برضو مع واخد حده، يعني الف سلامه على حضرتك وشكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا في البرنامج العام. شكرا. شكرا. مازلنا معكم وبرنامج من الناس للناس. معانا الحاج ابراهيم، كنت معانا الاسبوع الماضي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اتفضل قول لي بقى المشكله بتاعتك ايه، لان الحقيقه مشكلتي انا مشكله عامه يعني. ايوه معانا من أصحاب المعاشات. أيوه. أنا طبعاً في كان في بريد في نزلة أسمنت مركز أول جوف في ألمانيا. فالبريد ده كان في الأسمنت وكنا بنقبض منه. فدلوقتي هو حولونا على بنصورة. في البنصورة في ناس تعبانة يعني عم مدوح والله العظيم في ناس عندها 90 سنة. عندها 90 سنة و100 سنة وما تروح يعني وناس تعبانة وميزيحوا فيها ودي بعيدة عن بعيدة بنصورة يمكن حوالي 2 كيلو برضو مواصلات وبتاع وتكتك والناس لما تدع والناس لما تقوم. طب ايه السبب ان هم نقلوا كثير بشر يعني حاج ابراهيم ايه السبب ان هم نقلوا البريد من نزلة اسمنت لقرية بلنصورة اللي تبع لأبو قرقاص؟ ايه السبب هم نقلوها ليه؟ انا مش عارف انا مش عارف. طب وفي مبنى كان فيه نوع كان فيه المبنى في يعني البريد اصل يعني لما اقول له ضايق ضايق وبتاع. طب في مبنى فرح البريد بتاع الشرطة كان فيه كان فيه كان فيه شرطة ونقلوها الشرطة عملوا شرطة جديدة يعني شرطة أساتة. فالمفروض يقولوها يعني عشان الناس دي عشان يعني الناس تعبانة احنا تعبانين. انا عندي 73 سنة ربنا يديك الصحة يا حاج ابراهيم. وبعدين في ناس تعبانة يعني اكتر مني برضه. طبعا طبعا طبعا احنا بنناشد الحقيقة دكتور عصام الصغير رئيس هيئة البريد لان الموضوع ده خاص باهالينا وبابائنا وامهاتنا وان هم بالفعل ان هم يتنقلوا يعني يتم نقل البريد يعني حتى لو في تطوير في في المكان ده. انا عندي شباك ويقول واقول قد الراجل اللي هو لما قبضنا اديه الكارت يقول لي ما يقبل الناس وانا والحريم يعني ضحكني والله العظيم وبعدين قلبي غنى عليا يا مدام والله. عموما انا معاك قلبا وقالبا حاج ابراهيم وبنناشد المسؤولين وبنناشد رئيس هيئه البريد كمان ان هو يعني يشوف المشكله دي بدل ما ينقل يتم نقل البريد من نزل الاسمنت لقريه بنانصوره تبع لابو قرقاص يعني المسافه بعيده جدا بيقول لي تقريبا 2 كيلو في ناس سنها كبير يعني حرام امهاتنا وابائنا وفي الجو الحر دوت وان هم يروحوا المكان بشكل يعني في منهم طبعا بتكون ان هو ياخد مواصلات برضو بتكون بالنسبه له بتبقى ازمه. فيعني يا ريت ان احنا هو بيقول في مبنى موجود كان بتاع شرطه والوقتي بقى اتنم نقل الشرطه في مكان تاني والمكان ده فاضي ايه المانع ان هو يتحط في المكان دوت بدل ما الناس ما تبقى مش عارفه تروح تقبض لقريه بلنصوره. يعني يا ريت بنناشد طبعا المسؤولين علشان نقدر نهتم بابائنا وامهاتنا واهالينا اللي موجودين في المنيا في ابو قرقاص. وبرجية لحبيب الغالي ياتي عليا يا موظف البريد بعت لي برجية لحبيب الغالي ياتي عليا يا موظف البريد بعت لي برجية لحبيب الغالي ياتي عليا يا موظف البريد بعت لي برجية لحبيب الغالي علي من شهرين ثلاثة وقت. معلش الاغنيه جميله صحيح يا نادر بس معلش مضطرين نقطع عليها عشان بس وقتنا. معانا الاستاذه ندى عبد الله ناشطه نسائيه في مبادره عاملاها لخدمه المحتاجين. بنرحب بيكي يا استاذه ندى. اهلا وسهلا وكل سنه وانت طيبه ودايما تقدمي الخير وتقولي لنا بتعملي ايه علشان تقدري تساعدي المحتاجين. هو بس يعني تعليق بس بسيط هو اللي احنا مش بنعمله هو مش بنعمل خير ولا حاجه لان كلمه الخير نفسها هي في المصطلح الوعي الجمعي في المجتمع ان هو في نوع انا عذرا طبعا بس في نوع من الطبقية فاحنا بنكسر الجزء دوت. احنا مش بنعمل خير احنا كلنا بنعمل الحاجات مع بعض وده حقوقنا على بعض ببساطة شديدة كده. طب جميل البداية بتاعتي جميلة قوي اتفضلي. بنكسر ثقافة فكرة الخير نفسها اللي احنا بنعمل خير ومش خير ده جزء. الجزء التاني هو المبادرة اسمها مع بعض تجزر. احنا بدأناها في يعني في 2012 او في 2011 2012 زمان. احنا احنا مجموعه شباب وبنات, وهي مبادره تطوعيه غير ربحيه. واحنا شغالين على فكره التطوع, ويعني احنا بقى يعني وعلى يعني التبرعات حتى بتيجي, احنا بنلم من بعض, بنعمل حاجات مع بعض, بنشتغل بقى يعني حاجات اللي هي الموسميه بشكل اساسي, ليه مثلا شنط رمضان, البطاطير. احنا ابتدينا بشكل اساسي حملات البطاطين دي كانت قبل المبادره, ودي اللي احنا ابتديناها الاول كمجموعه اللي هي بننزل. انتوا عددكم حوالي قد ايه يا استاذه ندى؟ طب اكملش بس. طب اتفضلي اتفضلي كملي. اوكي ماشي. انا اسفه. احنا ابتدينا بحملات البطاطين, وهي اللي احنا بنستهدف الناس اللي نايمه في الشارع, وكان عندي حلم كبير جدا من وقتها ان احنا نعمل زي مكان او بيت خاص بالناس اللي نايمه في الشارع, والحمد لله ان تحقق من خلال جهات اخرى. وبعد كده عملنا المبادره, وكان عندنا احلام كبيره جدا وطموحات ان احنا نعمل حاجات كتير من خلالها, لكن الحاجات بقت يعني اترصدت, الاهداف نفسها اسمها ايه اتحددت شويه, عذرا اتحددت شويه, فبقينا نشتغل مثلا على شنط رمضان, مثلا نشتغل مثلا على الحملات البطاطين, هدوم العيد, مش عارف ايه الحاجات ديت. طبعا كل ما بيكون حد في ايده حاجه بيعملها طب انتوا ليكوا مقر يا استاذه ندى, ليكوا مقر ثابت مثلا, ولا بتبقى يعني على طريق الفيسبوك, ولا ازاي يعني بتتقابلوا ازاي او كده؟ لا يعني عندنا حاجات اماكن بس كده حاطين فيها الحاجات, لكن احنا مش لينا مقر ثابت, بس حاطين بس الحاجات في اماكن اللي هي مثلا لو بنعمل حاجات من جهه صوره مش عارف ايه غير كده. انا اقصد المقر ان بيبقى ممكن لو في حد من الساده المستمعين مثلا عاوز يتطوع معاكم يقدر ان هو يقدم خدمه ويقدم حاجه. لا بيكلمني يعني بيكلمنا وبنسق معاهم لو على رقم 010-586-5040, وده رقم خاص بالمبادرة, وبنسق معه بقى يعني ممكن يجي بقى بعرفه الأول احنا بنعمل ايه بشكل سريع, بعد كده مثلا بيتطوع معانا في بقى في الحملات, في النزولات, في الجولات, حتى لو هو متبرع فهو بينزل كمان معانا, لان فكرة احنا بنعمل بنشتغل فكرة ان المتبرع هو نفسه يقدر يكون متطوع ويقدر كمان يتواصل بشكل مباشر مع المستهدفين من الناس. احنا بنشتغل على كذا مادة من خلال المبادرة, علشان فكرة حقوق الأفراد, فبنشتغل على فكرة حماية الشخص أو حماية المستهدف من خلال احنا كأفراد أنا بعمل مثلا كل جولة بعمل حاجة زي اسمها زي تقرير, أو بعمل حاجة اسمها احنا نزلنا عملنا ايه تمام. طب انا بس كنت عايزه اعرف معلش منك, يعني انتوا المستهدف عندكم اللي هي الناس اللي في الشارع اللي ما عندهاش مأوى, اللي ما عندهاش مكان, اللي موجودين هم دولت المستهدف بالظبط؟ طبعا اكيد لا مش المستهدفين من الافراد هم بس اللي قاعدين في الشارع, لا انما الاسر من محدودي او معدوم الدخل في الاماكن, مثلا مصر القديمه, البساتين, بننزل اماكن بقى لنا كذا مره. يعني انتوا بتشوفوا الاماكن دي بنفسكم, ما بتستنوش وزاره التضامن تاخدوا معاها منها مثلا قائمه بالاسماء الناس المحتاجه دي؟ لا انتوا بتنزلوا بنفسكم وبتتعرفوا بنفسكم على الناس, وبنعمل تشبيك مع الجمعيات جوه المناطق او بنعمل تشبيك مع الافراد. بننزل بدل المره كذا مره, بنشتغل على مع الاسر نفسهم, بنصور جوه البيوت, وطبعا بننزل دوت ونقول يا جماعه احنا نزلنا المنطقه الفلانيه, والمنطقه ديت في احتياج لواحد 2-3-4, واللي عايز يتطوع او اللي عايز يتواصل معهم بشكل مباشر نقدر نوصل. طب اكتر الحاجات اللي بتبقى الناس محتاجاها ايه يا استاذه ندى؟ هقول لحضرتك اكتر الحاجات اللي الناس محتاجاها الجزء اللي هو الاقتصادي, يعني احنا يعني الجزء اللي هو مثلا من العفش, من الحاجات اللي هي خاصه بالبيوت نفسها, الادويه طبعا بشكل اساسي, الجزء الصحي من الادويه, لان الادويه بالنسبه لهم بتبقى العمليات الطبيه, الاكل والشرب هما بيبقى مهدور عليه, بس طبعا بيبقى في ناس مفتقده الجزء ده لان بيبقى ليهم مصدر دخل ثابت. في ناس بيبقى معاهم معاش, بيجي لهم معاش, بس مش كل الناس. والمعين بالنسبة لهم برضو مش بيبقى كبير يعني. بيبقى هل بتوصلوا لهم انتوا كمان ممكن يكون يعني جزء مادي مثلا شهريا بشكل شهري؟ بس احنا مش بنشتغل على ده بشكل اساسي. احنا مش بنعمل حاجه بشكل اساسي قوي، بس مثلا لو حد متبرع عايز يعمل ده بينزل معانا وهو اللي بيعمل ده بنفسه يعني. والله شايف ان مثلا الاسره دي احنا بنقول له والله الاسره 1 2 3 4 هو بينزل معانا بيقيم الاسر. والله الراجل مثلا في راجل عجوز قاعد لوحده مثلا، معلوش معاش قاعد لوحده، او ست عجوزه عندها اطفال هي ارمله وبتعول اطفال او كذا كذا كذا. فبالتالي بيبقى في تقدير من المتبرع نفسه او المتبرعه وبيدوا لهم شكل شخصي. لكن الشكل الشهري لا، ده مش بيبقى في ايدينا، لان احنا يعني مش ولا بتقدروا انهم تتوسطوا لهم في اماكن يعني تقول لهم يعملوا ايه 1 2 3 عشان تقدر تحصل على مثلا كذا، تقدر تحصل مثلا على معاش تكافل وهكذا يعني. بنقول لهم والله، بس احنا برضو يعني مش بيدينا نعمل دوت، بس احنا بنقول لهم وينتبليش بتتكلموا على معاش. تعرفون الطريق ازاي؟ بس طب سؤال اخير معلش يا استاذه ندى، بس عشان وقتي وقت البرنامج مع الاسف ينتهي. كنت عايز اعرف بس انتم موجودين في القاهره فقط ولا في محافظات ليكم اماكن هناك او ليكم مقرات هناك او كده؟ احنا بنعمل حاجه اسمها تشبيك، والتشبيك ده بتكون مع مبادرات وجمعيات اخرى في المحافظات او مجموعات كافراد من في محافظات تانية. نعم، انا بشكرك جدا استاذه ندى عبد الله، ومبادره مع بعض مش كده اسمها، مع بعض. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيبة. اعمل خير، الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير، الخير انك بقالك في الكون تأثير. اعمل خير، اعمل خير، انك تسمع ضحكة لغيرك وان في ناس بتعيش من خيرك، حتى على الفيسبوك تعود ركز في كلامك وبشيرك، انك تصنع ضحكة لغيرك وان في ناس بتعيش من خيرك حتى على الفيسبوك. بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا، وايضا بشكر كل اللي تابعونا النهارده من الساده المستمعين، بشكركم شكرا جزيلا. شكرا لاحمد دياب رئيس التحرير، وكل الشكر لنادر راشد على هندسه الهواء. شكرا ليكم، كنت معكم امل مصطفى، امام المايكروفون. الخير انك بقيت في كل تأثير، اعمل خير، اعمل خير. مش في طبر ومغني حرك وجه المية سكن، خلي العالم كله يصدق انك مش مخلوق للرتمة، وما تمشيش في طبر ومغني.